See you. ألم تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل Oh, الحي. الله أكبر. قال فأنت تَعَالَى مَا هُوَ مِنْ لبت عليك يا حاج، لبت عليك عظيم يا حاج. الله الله. فلما دخلوا عليه قالوا Yeah. Oh, Yeah. يا الله يا الله حج. وقال you. الله عظيم يا حجم والله الناس الله الله ربي قدرات الله أكبر. ما ربك Thank you.